بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، مع الدرس السابع من سورة سبأ، وبدءا من الآية 24، يقول الله سبحانه وتعالى في سورة سبأ: قل من يرزقكم من السماوات والأرض. الإنسان أخطر شيء في حياته وجوده ورزقه، وأخشى ما يخشى انقضاء أجله وانقطاع رزقه. لذلك لو علم الناس علم اليقين أن آجالهم بيد الله، وأن إنسانا واحدا على وجه الأرض لا يستطيع أن يحددها، وأن أرزاقهم بيد الله، وأن جهة على وجه الأرض مهما عظمت لا تستطيع لا أن تمنع ولا أن ترسل، إذا أيقنت يقينا قطعيا أن حياتك بيد الله، وأن الذي منحك الحياة هو وحده ينهي هذه الحياة، وأن الذي خلقك هو الذي تكفل برزقك، لو أيقن الإنسان بهاتين الحقيقتين لكانت حاله ذات شأن آخر بعيد كل البعد عن شأنه الحالي. إن الله سبحانه وتعالى قد منع العباد من أن يتدخلوا في آجال الناس وفي أرزاقهم، لذلك قيل: كلمة الحق لا تقطع رزقا ولا تقرب أجلا، لا إذا قلتها ولا إذا سمعتها، اسمعها. يعني هذا الذي يخشى أن يسمع الحق يتوهم توهمات باطلة، هذا لا يعرف الله عز وجل. الذي خلقني فهو يهدين، والذي يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفي. يعني لو دققت في أسباب أكثر المعاصي من أجل المال، لو أيقنت يقينا قطعيا أن الله عز وجل بيده الرزق وحده، يكثره أو يقلله، يضيقه أو يوسعه، يسهله أو يعسره، وأنك لن تنال ما عند الله عز وجل إلا بطاعته، وأنك إذا توهمت أنك بمعصية الله عز وجل يزداد رزقك، ما الذي يحصل؟ قد يأتيك رزق وفير بادئ ذي بدء، ثم يمحق، ثم يتلف، ثم يهلك. فهذا الذي نعنيه في قوله تعالى أن الرزق بيد الله، والله سبحانه وتعالى جعل الرزق متغيرا، في بالحياة ثوابت وفي متغيرات، حركة الأفلاك ثابتة، الليل والنهار ثابت، دورة الشمس والقمر ثابتة، هذه ثوابت، نظام جسم الإنسان ثابت، نظام التوارد ثابت، خصائص الأشياء ثابتة، خصائص البذور ثابتة، ولكن هناك أشياء متغيرة، فالرزق متغير، وربنا عز وجل جعله متغيرا لحكمة بالغة ليربطك به. ما دمت تحرص على الرزق حرصا بالغا والرزق بيده، فإذا أردت بحبوحة الرزق فالجأ إليه، طبق أمره، تب إليه. من منا يصدق قبل هذا العام أن تأتي أمطار بهذه الغزارة؟ أنا سمعت بأذني من خبراء من خبراء في البيئة، قالوا نحن في طريق الجفاف، معظم الينابيع جفت، معظم الأنهار جفت، وكلما تقدمت السنوات دخلنا في منطقة الجفاف. يعني معدل دمشق كان 218 مليمتر، في السنوات الخمس الأخيرة أو الست الأخيرة وصل إلى 160، وفي عام 80 مليمتر نزل طول السنة. من منا يصدق أن تأتي هذه الأمطار بهذه الغزارة؟ في أكثر المناطق رجحت النسب عن 1000 مليمتر في أغلب المناطق، وفي أغلب المناطق رجحت النسب عن المعدلات السنوية في السنوات المطيرة. الله هو الرزاق. هذه النقطة الدقيقة، أجلك ورزقك بيد الله وحده، لا تنافق. إذن الناس ينافقون إما حفاظا على حياتهم أو حفاظا على أرزاقهم. الناس يتكلمون الباطل إما حفاظا على حياتهم أو على أرزاقهم. أناس كثيرون يتملقون، أناس كثيرون يعصون الله عز وجل، يفعلون الكبائر حفاظا على حياتهم أو حفاظا على أرزاقهم، وتنقضي حياتهم وتقطع أرزاقهم ويكسبون الإثم فقط. فإذا رأيت أن الله بيده كل شيء، وأن كل من تراه في بني البشر هم بيد الله عز وجل، هذا هو الدين. الدين أن تتعامل مع جهة واحدة، مع الله. الدين أن تخلص له، الدين أن ترجو ما عنده، الدين أن تخافه، الدين أن تعقد الآمال عليه، الدين أن تستقيم على أمره ولا تعبأ ببني البشر. ربنا عز وجل يقول يا محمد سألهم قل من يرزقكم من السماوات والأرض. يعني أنا رأيت بأم عيني في بلاد إفريقيا في بعض المناطق أصابتها 7 سنوات عجاف، النبات كله يبس نهائيا، والماشية كلها ماتت، وأهل البلاد هجروها إلى بلاد أخرى. لو أن الله عز وجل حبس أمطار السماء سنوات متتابعة إلى أن جفت الينابيع وجفت الأنهار ومات النبات وتبعه الحيوان وأصبحت بلادا مقفرة لا تصلح للحياة، هل في الأرض كلها جهة مهما قويت مهما على شأنها بإمكانها أن تجتمع وأن تتخذ قرار بإنزال المطار؟ تفضل. في الأرض كلها لو أن أهل الدنيا اجتمعوا وقرروا واتفقوا وتداولوا على أن تكون نسب الأمطار في هذا العام كذا، والسماء جفت والأمطار حبست، ماذا نفعل؟ يعني هذا الذي قال مرة نحن استغنينا عن رحمة السماء هو قمة في الجهل. نحن بحاجة إلى رحمة الله عز وجل، نحن بحاجة لحظية إلى رحمة الله عز وجل. والإنسان كما تعلمون بيد من؟ يعني نقطة دم بالدماغ تتجمد، إما شلل أو جنون أو اختلال توازن أو صمم أو عمى، نقطة دم لا يزيد حجمها عن رأس دبوس لو تجمدت في بعض شرايين الدماغ. أي مكان في الدماغ لو أصابه خلل لانعكس آفة خطيرة. فأنت بيد الله وجودا وسلامة وكمالا واستمرارا، ومن حولك ومن دونك ومن فوقك. قل من يرزقكم من السماوات والأرض؟ جاء الجواب، قل الله، قل الله وحده، ولا إله إلا الله ولا أحد سواه. أما الآن نحن في آية تعلمنا أدب الحوار. أنت إذا أردت أن تناقش الآخرين، أن تحاورهم، إذا كنت ممن يريد أن يستعلي عليهم فأنت لست ممن يحبه الله ورسوله. أما إذا أردت أن تنقلهم إلى الحق وأن تهديهم سواء السبيل فهذا هو الأسلوب. دققوا في أن الله سبحانه وتعالى يأمر النبي أن يقول للخصوم، للكفار، للمشركين، للفجار، لآكلي المال الحرام، لشاربي الخمر، لعبدة الأصنام، لمن يعبدون الأصنام جهارا، قل لهم يا محمد وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. الحق لا الحق واحد لا يتعدد. فإذا قلت هذه المقولة وأنت قلت هذه المقولة، أنا أقول الله هو الرزاق وتقول أنت جهة أخرى اللات والعزى مثلا، فما دام الحق لا يتعدد فأحدنا على صواب والآخر على خطأ. ما قال من؟ هذا التلطف. يعني إذا أردت أن تحاور الناس يكفي أن تقول لهم أنتم مخطئون، أنتم لا تعرفون، أنتم جهلاء، أنتم سخيفو العقول، عندئذ ترد دعوتك ويسد الطريق أمامك. لا بد من تلطف، لا بد من تواضع، لا بد من توازي. وإن أو إياكم، يعني أحدنا على حق والآخر على باطل، أحدنا على باطل والآخر على الحق، أحدنا وفق الطريق المستقيم والثاني وفق الطريق المعوج، وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. إذا حاورت الناس، إذا دعوت إلى الله، إذا أردت أن تقنع الناس بحقيقة دينية، إذا أردت أن تبين منهج الله عز وجل، لا تأتي بأسلوب العلو، لا تأتي من علم، لا تأتي وكأنك وصي عليه، لا تأتي وكأنك أنت الوحيد في العالم. تعال إليه من طريق متواضع، تعال إليه من طريق متوازي. وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. يعني ما تقول؟ أقول لك الغرفة منيرة. ما تقول أنت؟ أنا أقول الغرفة مظلمة، بما أنه يستحيل أن يجتمع الظلام مع الضوء، فالظلام والضوء شيئان متناقضان، ومعنى متناقضين أن أحدهما ينقض وجود الآخر. إذن لا بد من أن تكون الغرفة منيرة أو مظلمة، لا بد من أن يكون أحد القائلين على حق والثاني على باطل. كلام منطقي. فإذا أردت أن تقنع الناس تعال إليهم من عقولهم، تعال إليهم من مصالحهم، من صحتهم النفسية، تعال إليهم من باب التواضع، ولا تأتهم من باب الغطرسة والعنجهية والاستعلاء والوصاية، عندئذ لا يستمعون إليه. هذا تعليم الله لنا. وإن يخاطب كفار قريش، يخاطب عباد الأصنام، يخاطب شاربي الخمر، يخاطب آكلي الربا، وإن أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. فكل إنسان يبدأ حواره مع الآخر غلطان، أنت لا تفهم شيئا، أنت على باطل، هذا كلام يسد عليك الطريق إلى قلب هذا الإنسان، هذا كلام هذا كلام هو في الحقيقة عقبات كؤود في طريق الهداية. هذا تعليم الله لنا. قل من يرزقكم من السماوات والأرض؟ قل الله. وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. الآن في بالآية نقطة ثانية، وهذه النقطة مهمة جدا، هو أن الهدى في أكثر آيات القرآن الكريم سبق بعلى، وأن الضلال سبق بفي. من معاني على العلو، من معاني في الدخول في الشيء. دخلت في، أدخلت هذه الورقة في الدرج، أدخلت هذه الحاجة في المكتبة. ففي تعني دخول شيء في شيء، أما على تعني وجود شيء فوق شيء. المعنى الأول أن الهدى شيء عظيم، شيء مرتفع، شيء واضح، شيء عالي، شيء يراه الناس جميعا لا يختلف عليه، قاسم مشترك. والمعنى الآخر أن الهدى يرفعك، كلما كنت على حق كلما كنت أعلى في نظر الناس، كلما تألقت في سماء المجتمع، كلما كنت على حق كلما أعجب الناس بك، جعلوك قدوة، فالهدى يرفع. أما إذا كنت ضالاً لا سمح الله فالضلال يجعلك في مكان سحيق، وفي حفرة سحيقة، وفي هاوية ما لها من قرار، ويجعلك مقيداً، كأنه في تعني القيد، والعلو يعني الإطلاق. يعني النبي عليه الصلاة والسلام وصف فقال، فقال الله في وصفه: وإنك لعلى خلق عظيم. يعني أخلاقك طوع بنانك. الإنسان أحيانا يقف موقفا أخلاقيا بعد جهد جهيد، بعد صراع مع نفسه مرير، بعد أخذ ورد، بعد قيل وقال، بعد إقدام وإحجام، وفي النهاية يستنفذ كل جهوده وينتصر على نفسه ويحلم ولا ينفجر. فهذا الإنسان ذو خلق، ولكن ليس على خلق عظيم. يعني هو انتصر على نفسه بصعوبة، يعني كاد ينهزم، كاد ينفجر، كاد يغضب، كاد يكون قاسيا، كاد ينتقم، لكنه رجح جانب الكمال وانتصر. فهو ليس على خلق، هو ذو خلق. لكن النبي عليه الصلاة والسلام لأنه متمكن من أخلاقه، متمكن تماما، لأن أخلاقه طوع بنانه، لأنه في أعماق الفضيلة لا على حوافها، من الناس من يعبد الله على حرف. إذا الإنسان على حرف ماشي، يعني بين أن يبقى على هذا السطح وبين أن يسقط. إذا سار على حرف النهر بين أن تزل قدمه فيسقط وبين أن يبقى على اليابسة، احتمال الوقوع كبير جدا. لكن إذا كان في الأعماق، في أعماق البر، احتمال أن تزل قدمه وأن يسقط في الماء احتمال مستحيل. فالإنسان كلما ارتقى إيمانه يدخل في أعماق الكمال، يدخل في أعماق الكمال. أما الذي إيمانه ضعيف هو على حرف، لكن أهل الدنيا الذين يتخلقون بأخلاق رضية لانتزاع إعجاب الآخرين وانتزاع ثنائهم وترويج بضائعهم، هؤلاء سريعا ما ينكشفون. لو جاءهم مؤثر يصدم مصالحهم أو يجرح مشاعرهم ينقلبون إلى وحوش كاسرة. كل لباقته ونعومته وذوقه الرفيع تركه جانبا وتكشف عن وحش كاسر. فلذلك إذا ارتقى إيمانك تدخل في الأعماق. فالهدى يرفعك، يرفعك، يعلي شأنك، يجعلك ظاهرا بارزا متألقا. وأما الضلال يجعلك في الظلام، يجعلك في الأقضية. شوف المعاصي كلها في الأقضية، أما الطاعات في أماكن فسيحة ومكشوفة والباب مفتوح دائما تحت ضوء الشمس. أهل الإيمان يعملون تحت ضوء الشمس في وضح النهار، كما قال عليه الصلاة والسلام: تركتكم على بيضاء نقية ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا ضال. على فيها وضوح، أنت في مكان عالي، شوف الجبل، الجبل واضح. إذا أتيت الشام من طريق درعا ترى الجبل، من طريق بيروت ترى الجبل، من طريق حلب ترى الجبل، من طريق التل ومين ترى الجبل، شيء عالي. والهدى كذلك منارة مرتفعة ترى من كل مكان. أما إذا ضللت فالضلال يحتاج إلى أماكن إضاءتها خافتة، أليس كذلك؟ إضاءة خافتة وتحت الأرض. وفي السر المعاصي ترتكب سرا، والزنا يرتكب سرا، بينما الزواج تطلق أبواق السيارات حتى تملأ الدنيا ضجيجا، زواج يعني. أما الزنا سرا. يعني مرة أذكر هذه القصة، لي صديق طرق بابه الساعة الرابعة بعد الفجر، فتح الباب فلم يجد أحدا، نظر نحو الأرض فإذا محفظة صغيرة مفتوحة فيها طفل ولد حديثا من ساعة ودان. طبعا هذا لقيط يعني ابن زينة أغلب الظن، فأخذه إلى مستشفى واعتنى به إلى آخره. أنا استوقفني هذا المشهد، قلت لو أن هذا الولد جاء من طريق مشروع قبل أن يأتي بأشهر أعدت له الوسائل والسرير واللباس الأنيق والناس والزوج مستبشر والزوجة فرحة والأهل ينتظرون هذا المولود، فإذا جاء هذا المولود وزفت البشرى إلى الأهل يأتي المهنئون ومعهم الهدايا وتوزع الحلوى وتهنئة. إذا جاء المولود للطريق الذي رسمه الله عز وجل، رسم طريق الزواج شيء، وإذا جاء المولود بطريق غير مشروعة شيء آخر. الهدى واضح، الهدى أساساً لا تنعقد صلاة الجمعة في الفقه إلا إذا كان المسجد مفتوحاً لكل الناس. لو فرضنا خطيب متفوق وخطبة رائعة وحق وعمق وتحليل وأحاديث وآيات، لو أن إنسان قفل الباب الصلاة كلها باطلة في الفقه. لو أن إنساناً أرتج باب المسجد والخطيب على المنبر والخطبة رائعة وآيات وأحاديث وقصص وسيرة وصحابة وصلاة متقنة، الصلاة كلها باطلة. لماذا؟ الباب مرتج، يجب أن يكون الباب مفتوحاً، لأن هذا دين الله عز وجل وهذا شرع الله. يعني كلمة لا حياء في الدين يخطر في بالي أحياناً، ممكن نوجهها توجيه آخر، ليس في الدين كله شيء تستحي به، لا عقيدة. لو فرضنا واحد يعبد البقر من الهند وذهب إلى مجتمع راقي ويعتقد أن روث البقر إذا وضعه على جبينه يتبارك به، لو تكلم بهذه الفكرة أمام أناس مثقفين ألا يستحي بها؟ يستحي فيها كثير، يصغر أمام الناس. يعني الذين يعبدون البقر والشمس ويعبدون الشيطان أحياناً ويعبدون بوذا، يعني لو فرضنا إنسان مثقف، حدثني صديق كان باليابان دخلوا إلى معبد بوذي، فإذا أمام هذا الصنم الكبير بوذا فواكه مما لذ وطاب، سأل لمن هذه الفواكه؟ قالوا هي لهذا الإله يأكلها في الليل، فنظر إليهم نظرة فاحصة فتبسموا قال نحن نأكلها. يعتقدون أن تكريم الإله بوضع الفواكه الطازجة الجيدة، فإذا تكلمت بكلام أمام إنسان مثقف يضحك على هذا الدين. ليس في الدين الإسلامي كله شيء تستحي منه، دين الله عز وجل. قل انظروا ماذا في السماوات والأرض، كلمة لعلى هدى، أنت على منارة رفيعة، هذا حق وهذا باطل، هذا فيه تحريم في القرآن لا أفعله، لا تقول أنا جهازي الهضمي مضطرب لا يصلح له هذا الشراب، لماذا تقول؟ قل هذا شراب عندي محرم في ديني. يعني ما في مسلم يذهب إلى بلاد الغرب ويعتذر عن الشرب لأن الإسلام حرم عليه الشرب إلا يكبر في نظر الآخرين، ويثقون به وقد يعطونه تسهيلات كبيرة جدا، لأنه قال هذا الشيء محرم في ديني، فأنت على حق، فتوكل على الله إنك على الحق المبين. أنت مع الله. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون، لهم البشرى في الحياة الدنيا. يعني وأنت مع الله تخاف من مخلوق، وأنت مع الله تستحي أن تصلي، وأنت مع الله تستحي أن تكون صائما. يعني مرة من مرات حدثني رجل قال لي كنا بجلسة، فهالشخص الكبير سأل هاتوا لنا الضيافة، فجاءوا بالضيافة في شخص صائم فاستحى وأفطر لئلا يعني يظن أنه صائم. في رجل قال إني صائم، جيد. في النهاية الذي أفطر إرضاء لهذا الكبير ركله بقدمه، والذي بقي والذي قال إني صائم ارتفع في نظره. وإنا وإياكم لعلى هدى، الهدى عالي كثير، الهدى يرفع شأنك، يعلي قدرك. ألم يقل الله عز وجل ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك؟ أنا ما بعتقد في على وجه الأرض إنسان، وأنا أعني ما أقول، عظمه الناس كما عظموا رسول الله. بعد 1500 عام اذهب إلى حرمه الشريف وانظر إلى مئات الألوف يمشون أمامه أمام قبره وهم يبكون، لا رأوه ولا سمعوا منه ولا أخذوا منه شيئا قبل 1500 عام. هي معنى ورفعنا لك ذكرك. وأي مؤمن إذا سار على منهج الله تماما وأحب الله وأخلص له لا بد من أن يرفع الله له ذكره، وأن يعلي قدره، وأن يجعله كالنجم المتألق في سماء الناس. هي معنى لعلى هدى، أنت على هدى. في معنى آخر، القرآن إعجازه في إيجازه. الإنسان إذا كان على صخرة مشرفة، هلأ واحد لو صعد إلى جبل قاسيون وألقى نظرة على دمشق يقول لك هذا حي النزة، شايفه؟ هذا الميدان، هذه برزة، هذا العدوي، هذا الطريق الفلاني، لأن مقامه مرتفع مشرف. فالإنسان إذا اهتدى يملك رؤية ثاقبة وبعيدة وخارقة، الأشياء يراها بوضوح. كيف أنت أحياناً ترى صديق لك يأكل مالاً حراماً وهو يظن أنه ذكي بهذا العمل، أنت تراه أحمقاً، تراه ضعيف التفكير، محدود الأفق، تراه جاهلاً في الدين، لأنك تعلم علم اليقين أن هذا المال الحرام لا يصمد عنده، لا بد من أن يتلفه. تعرف أنت هو جاهل، أنت مشرف، أنت تراه وهو لا يراك، هو في قبر، في قبر شهوته، هو غارق في دناءاته، في مصالحه الذاتية، غارق في آفاقه المحدودة. فالهدى يرفع من مقامك، لك نظرة شمولية. مثلا سجادة أمامك، إنسان أهل الدنيا كأنه شعرة في دائرة في هذه السجادة، شعرة حول 100 شعرة. أما المؤمن يلقي على هذه السجادة نظرة كلية، يرى ألوانها، يرى أشكالها، يرى دقة النقش، يرى أبعادها، طولها، عرضها. فالمهتدي له نظرة شمولية، يرى أن المستقيم لا بد من أن يكرمه الله عز وجل، وأن المنحرف لا بد من أن يقسمه الله عز وجل، لكن المنحرف واقع في قوقعة الانحراف، في ضلال مبين. الهدى في إشراف وفي علو وفي وضوح وفي تألق. في معنى آخر، الهدى هو التزام. الحقيقة الدين الإسلامي في أوامر وفي نواهي، لن تكون مهتديا إلا إذا أتمرت بما أمر الله وانتهيت عما عنه نهى، ما في غير هيك. معنى في قيود، أنت لست حرا، لست مطلقا، أنت مقيد بالشرع. الإيمان قيد الفتك ولا يفتك مؤمن، أنت مقيد، مقيد بالأمر والنهي. لكيف الطبيب باعتبار الجسم دقيق جدا، وأي خلل بالمعالجة لهذا الخلل مضاعفات خطيرة، بتلاقي الطبيب مقيد بالدواء، بكمية الدواء، بأوقات الدواء، بالتحاليل، بكل شيء مقيد، لأنه لو صار في خلل قد ينتهي الخطأ إلى وفاة. فالهدى قيود كله. هلأ المؤمن بإمكانه أن يطلق بصره في الحرام؟ ما بيقدر، مقيد. بإمكانه أن يأكل مالا حراما؟ ما بيقدر. لو أخطأ معك بائع وله عندك مبلغ من المال، بإمكانك أن تسكت عنه؟ ما بتقدر. تعلم علم اليقين أن الله سبحانه وتعالى يعاقبك عقابا أليما سريعا مضاعفا. طيب الهدى قيود إذن، ومع ذلك يرفعك رغم القيود، يرفعك. طيب الباطل، الباطل فيما يبدو تفلت، حرية كما يقول الناس، لك أن تنظر ولك أن تأكل متى تشاء، وأن تمتع بصرك بمن تشاء، وأن تلتقي مع من تشاء، وأن تذهب إلى حيث تشاء. فيما يبدو لك الباطل كله حرية، حرية مطلقة، يعني تفلت، الأصح تفلت، ما في قيود، ما في مبادئ، ما في قيام، ما في افعل لا تفعل، ما في حرام وحلال عند المبطل. الواحد ما في دين، ما في عنده حرام وحلال، وما في عنده سنة واجب ومندوب، وسنة مؤكدة وسنة غير مؤكدة، وكراهة تحريمية وكراهة تنزيهية، ما عنده شيء. يفعل ما يبدو له، يفعل ما يراه مريحا له، يتكلم بالباطل، يغتاب، يمتع نظره بالنساء، يأكل مال حرام، يستعلي على الناس، يتهكم، ينام بدون ما يصلي، نعسان ينام رأسا، يستيقظ حتى يشبع نوم الساعة 10 يشبع نوم يستيقظ. الباطل فيما يبدو في حرية أو في تفلت، ما في انضباط. ومع ذلك، مع أن الباطل كله حريات، كله إباحات، كله استرخاء، كله أن تفعل ما تشتهي، ومع ذلك تقع في فخ كبير، فإذا أنت بين عشية أو ضحاها فقدت حريتك، ودخلت في متاهات الخوف ومتاهات الملاحقة. فالباطل مع الحرية المطلقة اللي فيه ينتهي بك إلى أن تسلب حريتك. لو فرضنا الإنسان ارتكب الفحشاء، ضبط متلبس الفحشاء، أودع في السجن، كان حر فقد حريته. لو فرضنا أكل مال حرام وكشف أمره، أودع في السجن فورا. فكلمة فيه يعني على الرغم مما يبدو لك أنك حر، إذا كنت على باطل أنك مطلق تفعل ما تشاء، كل شيء مباح لك، هذه الحرية مزيفة، لا بد من أن تقودك إلى غياهب السجن أحياناً. طيب هلأ الأوروبا لا تفعله، أليسوا أحرار في اقتناص اللجائز؟ هل في أوروبا أو أمريكا شيء اسمه حرام؟ تبادل الزوجات، زنا المحارم، الانحراف الشاذ، ألم يوصلهم هذا إلى مرض الإيدز الذي هو الآن طاعون القرن العشرين، طاعون البعبع الكبير الذي يقض مضاجعهم؟ حريتهم إلى أين أوردتهم؟ إلى الخوف، إلى الهلع، إلى الذعر. واحد ذهب إلى بلدة أجنبية ونزل في فندق، ويبدو أنه انحرف في هذه الليلة، استيقظ لم يجدها، لكنها كتبت له على المرآة مرحبا بك في نادي الإيدز، أصبحت عضوا في هذا النادي، فانتحر. هذه الحرية التي مارسها جعلته ينتحر أو في ضلال، دخل في الضيق النفسي أبداً. إذا كنت على هدى، الهدى يرفعك. إذا كنت على الهدى، الهدى واضح. إذا كنت على هدى، الهدى مشرف. إذا كنت على هدى، الهدى رؤية المهتدي واسعة جداً. أما إذا كنت في ضلال لا سمح الله، الضلال من شأنه أنه في ظاهره أنت حر. المؤمن يخاف يصافح، يقول لك إني لا، قال عليه الصلاة والسلام إني لا أصافح النساء، يخاف أن يملأ بصره من الحرام، يقول لك ما بيجوز، انظر ما بيجوز. قال تعالى قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، يغض بصره ويتحرز من درهم حرام، يقول لك ما بيجوز، هذا مال حرام، هذا لم أفعل، هذا المال لا يجوز أن أقبضه. على الرغم من القيود الشديدة التي هو مقيد بها، قيود الشرع، يرتفع ويرزقه الله ويعطيه الله ويرفع شأنه، إن لعلى هدى. أما أهل الضلال، ما من إنسان أكل مالا حراما وكشف أمره إلا أودع السجن، ما من إنسان خان صديقه إلا انفضح أمره، يا أما عدوان على الأعراض يا على الأموال. فكل حرية تتوهمها حرية هي طريق منزلق خطير إلى جهنم وإلى الخزي في الحياة الدنيا. إذن إذا قرأت في القرآن الكريم مع الهدى كلمة على ومع الضلال كلمة في، يجب أن تتذوق أن الهدى واضح، وأن الهدى عالي، وأن الهدى مشرف، وأن الهدى مع أنه قيود ترفعك إلى أعلى، وأن الضلال مع أنه في الظاهر في حرية، في تساهل، ما في قيود، لكن هذا الضلال يورد الإنسان إلى القيود الشديدة. والآية الكريمة كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين، طلقاء. كل نفس بما كسبت رهينة عملها، رهينة إثمها، رهينة معصيتها، رهينة جريمتها، رهينة انحرافها. كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين، هؤلاء طلقاء. لذلك القبر يتسع للمؤمن حتى يصبح مد بصره، وحتى يصبح روضة من رياض الجنة، والقبر نفسه يضيق على صاحبه حتى تختلف فيه أضلاعه، حتى يكسر أضلاع صاحبه. الضلال كله قيود. يعني أيام الإنسان بيرتكب جريمة بوسوسة الشيطان، طرق بابه فقط فألقى نفسه من الطابق السادس، طرق بابه فقط، خاف، هي الضلال. في وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. الضلال كله قيود، وفي نهاية المطاف إلى جهنم وبئس المصير. القبر يختلف عليه حتى تختلف أضلاعه، أما الهدى رحب، في سعة، في علو، في إشراق. وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. قل لا تسألون عما أجرمنا ولا نسأل عما تعملون. يا الله، أيكون عمل النبي صلى الله عليه وسلم، أيكون عمل النبي في الدعوة إلى الله عز وجل وفي توحيده وفي بيان أوامره وفي دعوة الناس إلى الأخلاق الحميدة، أيكون عمل النبي جريمة؟ يعني أيها الكفار، إذا كنتم تتوهمون أن في هذه الدعوة جريمة في حق المجتمع، فنحن وحدنا مسؤولون عنها. وإذا توهمتم أن ردكم للحق هو عمل طيب، أنتم وحدكم تحاسبون عنه. أيضا تلطف كبير كبير في محاورة الخصم، تلطف كبير كبير في محاورة الخصم. وإن أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين، قل لا تسألون عما أجرمنا ولا نسأل عما تعملون. إذا توهمتم، هذا يعني أنه أيها المؤمن إذا كنت على حق لا تبالي، فتوكل على الله إنك على الحق المبين. إذا كنت على حق لا تعبأ بالناس، لا تأخذ لهم يعني اهتمام كبير، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، إن يتبع أكثرهم إلا ظنا وإن الظن لا يغني من الحق شيئا. قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا يحكم بيننا وهو الفتاح العليم. يعني الخلافات المذهبية والخلافات بين الناس وبين معتقداتهم ومشاربهم، خلافاتهم في دينهم وفي دنياهم، هذه الخلافات المستعصية لا بد من أن تحل عند الواحد الديان، لا بد من أن الله يفصل بين الناس يوم القيامة فيما اختلفوا فيه. فهنيئا لمن كان على الحق، والويل لمن كان على الباطل. لو أن أهل الدنيا كلهم معك ولم تكن على الحق ما استفدت شيئا، لو أن الدنيا كلها معك ولم تكن على حق على ما يرضي الله ما حصلت شيئا ولا كسبت شيئا ولا حققت ربحا إطلاقا. فلهذا إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم يوم القيامة، يوم الدينونة، يوم الجزاء، يوم اليوم الحق، يوم الحساب، يوم أن يدفع الإنسان ثمن اختياره في الدنيا. قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح العليم. معنى يفتح أي يحكم، الله وحده يحكم بيننا بالحق وهو الفتاح العليم. قل أروني الذين ألحقتم به شركاء، من هؤلاء الذين جعلتموهم شركاء لله عز وجل؟ هذا الصنم ود قبيلة عربية صنعت صنما من التمر، فلما جاعت أكلته، فقالوا أكلت ود ربها. أم هذا الصنم الآخر الذي جاء ثعلب وبال على رأسه فرآه من يعبده فقال أرب يبول الثعلبان برأسه لقد ضل من بالت عليه الثعالب؟ معقول يكون رب هذا؟ من هؤلاء الذين ألحقتم به شركاء؟ من هؤلاء؟ أحجار، أشخاص، شخص من بني البشر لا يستطيع أن يدفع عن نفسه ضرا تعبده من دون الله؟ من هذا الذي جعلته إلها وتعبده من دون الله؟ قل أروني الذين ألحقتم به شركاء. يعني القصة معروفة، لما أحد الخلفاء العباسيين سألوا نديمه أنه يا أمير المؤمنين طلب كأس ماء، بكم تشتري هذا الكأس لو منع عنك؟ سؤال دقيق وسؤال واضح. فسخن، قال بنصف ملكي. قال يا أمير المؤمنين بكم تشتري هذا الكأس لو منع إخراجه؟ قال بنصف ملكي الآخر. فقال يا أيها الأمير إن كل هذا الملك يعدل كأس ماء تشربه وتخرجه. فلما كان رسول الله يقضي حاجة كان يقول الحمد لله الذي أذهب عني ما يؤذيني، الحمد لله الذي أبقى في قوته وأذاقني لذته وأذهب عني أذاه. نحن فقراء لله عز وجل. يعني باليابان كان في عندهم رجل اسمه الميكادو عبدوه من دون الله، فله طبيب لشدة ما رأى من خلل صحته وضعف قلبه فأسلم هذا الطبيب. لماذا أسلم؟ كيف يكون هذا إلها؟ في عنده بالقلب آفات وعنده بالرئتين وبالأعصاب وبالعضلات، وعاش عمرا مديدا. الميكاد كانوا يعبدونه من دون الله، كيف يكون هذا إلها؟ يعني شيء مضحك، شيء يضحك. هي أروني، قل أروني الذين ألحقتم به شركاء، كلا، هي أداة نفي وردع، كلا بل هو الله العزيز الحكيم الذي يحتاجه كل مخلوق، الأصح من ذلك الذي يحتاجه كل شيء في كل شيء هو الله. الله عزيز لأن كل شيء يحتاجه في كل شيء، ولأنه واحد لا شريك له، ولأنه يستحيل أن تحيط به. يحتاجه كل شيء في كل شيء، ومتفرد في ذاته وفي أسمائه وفي أفعاله وصفاته، ويستحيل أن تحيط به. قل هو الله، بل هو الله العزيز الحكيم الذي يضع كل شيء في موضعه. وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. دعوة النبي دعوة عامة، دعوة لكل الأمم ولكل الشعوب. كل نبي أرسله الله لقوم محدودين، إلا النبي عليه الصلاة والسلام. وما أرسلناك إلا للناس، وما أرسلناك إلا كافة للناس، بشيرا لمن أطاعك ونذيرا لمن عصاك، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. قد يسخرون، قد يعدون الدين شيئا لا يصلح لهذه الأيام، قد يرون الدين حالات من ضعف الإنسان أمام قوى الطبيعة المخيفة، هكذا يقول بعض الكفار، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. في يوم القيامة حينما يطلعهم الله على أعمالهم ماذا يقولون؟ يقولون والله ربنا ما كنا بك مشركين. قال انظر كيف كذبوا على أنفسهم، هم يكذبون الآن. الذي يقول لك هذا الدين لا يصلح لهذا الزمان يكذب، لأن جبلته تتوافق مع هذا الدين. الإنسان مصمم تصميم دقيق كي يعرف الله عز وجل، فإذا عرفه ارتاحت نفسه، فإذا بقي تائها بقي مضطربا. الإنسان جبلته أن يطيع الله عز وجل، فإذا أطاع الله ارتاحت نفسه، فإذا عصاه وقع في شك واضطراب شديد. قل أروني الذين ألحقتم به شركاء، كلا بل هو الله العزيز الحكيم. وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. هذا سؤال استهزاء. متى يا سيدنا؟ ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. قل لكم ميعاد يوم لا تستأخرون عنه ساعة ولا تستقدمون. والله يا أيها الإخوة، ورد في بعض الأحاديث أنه حينما يأتي ملك الموت، لو أن إنسانا بيده الدنيا كلها، لو واحد عنده محل شارع مهم يمشي بالعرض، يقول لك هذا متر بخمسمائة ألف، ولا بسلمه، لا تسلمه سيدي، متر بخمسمائة ألف، إذا معه طارق ثاني، مكتب، معه أبو يعني مستودع، وإذا محلين جنب بعضهم، الشارع كله على الصفين له، أهم شارع بأي عاصمة كله له، أضخم الشركات له، الشركات الضخمة. لو أن الدنيا كلها بيد إنسان وجاءه ملك الموت لتخلى عنها مقابل أن يعيش ساعة واحدة زائدة عن أجله ليصلي بها ركعتين. يقول له لا فوت، لو أن الدنيا كلها، أضخم الشركات في العالم، في شركات عندها وفر 4 مليارات دولار، شركة لا تجد كيف تستثمرها، شركات ذات يعني إنتاج عالمي، لو أن كل شركات العالم لك، وكل الأسواق في العالم لك، وكل المزارع لك،